Book 2 81 81 الماضي 1 pagātne 1 يكتب rakstīt هو كتب خطابا Viņš rakstīja vēstuli. وكتبت هي بطاقة. Un viņa rakstīja pastkarti. يقرأ. Lasīt. هو قرأ مجلة مصورة. Viņš lasīja ilustrētu žurnālu. وقرأت هي كتابا. Un viņa lasīja grāmatu. يأخذ. Ņemt. هو أخذ سيجارة. Viņš paņēma cigareti. هي أخذت قطعة شوكولاتة. Viņa paņēma gabaliņu šokolādes. هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية. Viņš bija neusticīgs, bet viņa bija uzticīga. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة. Viņš bija slinks, bet viņa bija čakla. هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية. Viņš bija nabadzīgs, bet viņa bija bagāta. هو ما كان لديه مال, بل ديون. Viņam nebija naudas, bet bija parādi. هو ما كان محظوظا, بل منحوسا. Viņam nebija laimes, bet bija nelaimes. هو ما كان ناجحا, بل فاشلا. Viņam nebija panākumu, bet bija neveiksmes. هو ما كان راضيا, بل كان مستاء. Viņš nebija apmierināts, bet bija neapmierināts. هو ما كان سعيدا, بل كان تعيسا. Viņš nebija laimīgs, bet bija nelaimīgs. هو ما كان ودودا, بل كان غير ودود. Viņš nebija simpātisks, bet bija nesimpātisks.